سمعت. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد في مقبرة العود أفادكم الله؟ الصلاة لا يجوز، لا يكون مسجد المقعد، لا يصلى في المقبرة ولا يكون فيها مسجد، لا بد يكون المساجد خارج المقبرة، ولا يجوز الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة خاصة. إذا صلى صلاة الجنازة لا بأس، أما كون يصلي ناس الركوع والسجود في المقبرة لا يجوز، صلاة باطلة. الرسول قال: ألا وإن كان قبلكم كانوا يستقبلون قبور أنبيائهم وصالحهم المساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا يا قبور ولا تجلسوا عليها. يجب الحذر من ذلك، ويجب عدم صلاة المقابر وعدم البناء عليها وعدم تجسيصها. الرسول نهى أن تجسص وأن يقعد عليها وأن يبنى عليها، وإذا دعت الحاجة إلى المسجد يكون خارج المقبرة. وهذا الذي تقول لنا في المنعود ينظر فيه الإنسان، ننظر فيه الناس على أن يسأل.